فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل هناك فرق بين قول العلماء إن هذا الأمر حرام أو أنه لا يجوز؟ الحرام لا يجوز، عبارة لا يجوز كناية عن أنه حرام. نعم.